إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق والرياء وسوء الأخلاق اللهم جنبنا وذرياتنا عبادة الأصنام فإنهن أضللن كثيرا من الناس واجعلنا وذرياتنا من مقيم الصلاة اللهم اجعلنا من محقق التوحيد واجعلنا من مجاب الدعاء يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لأموات المسلمين اللهم وسع ونور عليهم قبورهم اللهم أنزل عليهم من رحمتك وكرمك وفضلك وإحسانك يا أرحم الراحمين وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا واجعله شافعا لنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم إنا نسألك التوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة اللهم اجعلنا عند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولك في جميع الأحوال من الذاكرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا إننا لما أنزلت إلينا من خير فقراء ولا غنى لنا عن بركتك اللهم فزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا اللهم سدد أقوالنا وأفعالنا واجعل أعمالنا على القول الرشيد يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك ذرية طيبة مباركة كثيرة يا ذا الجلال والإكرام اللهم بارك لنا في أموالنا وأعمالنا وأعمارنا وذرياتنا واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك اللهم اختم شهرنا برضوانك والعتق من نيرانك اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة اللهم حرم بشرتنا ولحومنا عن النار اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب وبيض وجوهنا وثبت على الصراط أقدامنا واسقنا من حوض نبينا برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم انصر المضطهدين من المسلمين في كل مكان اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك اللهم سدد رميهم بقوتك ووحد قلوبهم بحكمتك. اللهم كما نصرت نبيك في بدر والأحزاب فانصرهم يا ربنا نصرا عاجلا مؤزرا. اللهم امكر بعدوهم مكرا سريعا وعاجله بالعقوبة يا رب العالمين عقوبة كبيرة أليمة. يا قوي يا عزيز يا كبير يا متين، اللهم اشف صدور المسلمين بزوال ملك الظالمين منهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمعتكفين وحقق لهم سؤلهم ووفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الحاضرين وفي الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم وفق إمامنا لهداك واجعل عمله في رضاك ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.